وإلى الله المصير. قل مني إنك أنت السميع قال رب أنى يكون لي غلام

فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله.